بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي سلسلة الأربعون في الاستعاذات النبوية نأتي بمشيئة الله تعالى على الحديث العاشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العفو، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك، وهذا موضع الشاهد، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، وهذا دعاء مبارك من أذكار الصباح والمساء ومن أدعية الحفظ التي ينبغي المداومة عليها، وفيه طلب الحفظ من الله من المهالك والشرور التي يتعرض لها الإنسان من الجهات الست، وكذلك سؤال الله دفع البلاء الآتي من الأمام أو من الخلف أو عن اليمين أو عن الشمال أو من فوق أو من تحت. فقد يأتي البلاء أو الشر وطوارق السوء من هذه الجهات الست، ولا يدري الإنسان من أي جهة يفجأه ذلك، فيسأل ربه أن يحفظه من جميع الجهات. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن إبليس: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم، يعني من الأمام، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن معناها لآتينهم من جميع الجوانب والجهات ومن كل طريق يمكن للوسوسة والإيقاع في الذنب. والعبد محفوف بمخاطر الدنيا ومكائد الشياطين، مفتقر في كل حال إلى ربه في حفظه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على هذا الدعاء صباحا ومساء ولم يدعه حتى توفاه الله، كما قال ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لم يدعه حتى فارق الدنيا أو حتى مات، كما رواه ابن أبي شيبة. وقوله: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، سؤال الله العافية من جوامع الدعاء. العافية في البدن والدين والدنيا والآخرة والأهل والمال، العافية من خير العطايا الإلهية، وقد جاء في الحديث: اسألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. العافية أن تسلم، كم مرة سافرت وعدت إلى أهلك سالما وغيرك أصيب، كم مرة سلمت من الأمراض وغيرك سقط ينفق ماله على علاجه، كم مرة تنطلق حرا طليقا وغيرك مسجون ينفق الآلاف في قضيته، كم مرة تسلم وغيرك يبتلى. سؤال الله العافية دعاء متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض العلماء عد له أكثر من 50 طريقا ما بين لفظ ومعنى للعافية، لسؤال الله العافية 50 طريقا، في اللفظ والمعنى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله العفو والعافية وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، فما بالنا نحن؟ وقوله اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، ما هو الفرق بين العفو والعافية؟ العفو محو الذنوب وسترها والتجاوز عنها، والعافية السلامة ووفور النعمة وتمامها. العافية في الدين يعني من كل أمر يشين الدين من ذنب، معصية، شرك، بدعة كبيرة، ترك واجب، فعل محرم، تساهل في الطاعات. أما العافية في الدنيا فهي السلامة من الأمراض والآفات والأسقام، رفقاء السوء، المنغصات، المكدرات، الفتن، البلايا، سوء العشرة. هذا أيضا أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي. العافية في أهلي، العافية من الأمراض، العافية من الأسقام، العافية من موانع المعاشرة، المعافية في وقايتهم من الفتن والبلايا أيضا، لأن الإنسان إذا أصيب بأهله في أخلاقهم أو في صحتهم في دينهم فإنها مصيبة. وإذا ابتلي بزوجة فيها بذاءة أو طول لسان، فإذا سأل الله العفو والعافية في الأهل كذلك. طيب ومالي؟ سؤال الله العافية في المال. طبعا المرأة لما تقول حديث أسألك العفو والعافية في أهلي أيضا، إذا ابتليت بزوج متسلط شرير ظالم مصيبة، فتسأل الله العافية في زوجها وأولادها. طيب ومالي؟ السلامة من آفات التي تتسلط على المال من غرق أو حريق أو سرقة أو سلب ظالم، غصب ونحو ذلك. فجمع في هذا الدعاء سؤال الله الحفظ من جميع العوارض المؤذية في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتي، أي عيوبي وخللي وتقصيري وكل ما يسوءني انكشافه، ليس فقط عورة البدن. بعض الناس لو انكشف رصيده في البنك يتضرر، بعض التجار لو انكشف موقفه المالي مصيبة. خلاص استر عوراتي. بعض الطلاب يسوء انكشاف درجاته للطلاب الآخرين مثلا. وقوله استر عوراتي، العورات منها ما هو حسي ومنها ما هو معنوي، فيسأل ربه أن لا يفضحه في الدنيا ولا في الآخرة، وأن ينجيه من الخزي واطلاع الناس على عيوبه، ويسأل ربه أن يغفر له ذنوبه وأن يسدل عليه ستره وأن يجعله في كنفه وحفظه، كما في الفتوحات الربانية لابن علان. وقد قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: النعمة في الإسلام الستر والعافية. وقوله وآمن روعاتي، يعني خوفي وفزعي، فيسأل الله أن يجنبه كل ما يخيفه أو يحزنه أو يقلقه، كالقلق على الأهل أو على المال أو خوف تسلط ظالم. وإذا نظرنا اليوم في حال ما يحدث بالمسلمين من أنواع القصف، فإنك ستجد لهذا معنى عظيم في قوله آمن روعاتي، فإن كثيرا من المسلمين اليوم لا يأمنون. أن يأتيهم القصف بصاروخ أو برميل أو قذيفة كما يحدث لهم في العراق والشام وغيرها. فقول آمن روعاتي، لأن الإنسان إذا ما أمن فهو ينتظر الموت بين لحظة وأخرى، فما أصعبها من عيشة أن لا يأمن ماذا سينزل عليه بعد لحظة. وإذا سمعوا هدير الطائرات في الأجواء ما حالهم؟ ولذلك قوله استر عوراتي وآمن روعاتي، روعاتي جمع روعة. وكذلك هؤلاء الذين تأتيهم المقذوفات من فوقهم أو من يمين أو من شمال أو من أمام أو من خلف، أو الألغام الأرضية، لو فكرنا في الحديث في تكملته اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، استوعب الجهات الست بحذافيرها. لأن ما يلحق الإنسان من نكبة أو فتنة أو مصيبة أو إصابة فلا بد أن يكون من إحدى هذه الجهات الست، كما قال الطيبي في شرح المشكاة: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، موضع الشاهد، أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أعوذ بعظمتك. كما قلنا العظمة من صفات الله، ومر معنا في مباحث الاستعاذة، الاستعاذة بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، ومر معنا أعوذ بعزة الله وقدرته، وأعوذ بسلطانه بوجهه الكريم وسلطانه القديم، وأعوذ بوجهك، والآن أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وسيأتينا إن شاء الله أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قالوا هو الخسف. فإن قيل لماذا خصه، يعني سأل الله العفو والعافية من الأمام والخلف واليمين والشمال والجهة وجهة الفوق، ولما جاء إلى الأسفل قال وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، فلماذا خص تحتي، لماذا خص التحت بهذه الاستعاذة القوية من بين سائر الجهات الست؟ قالوا لأنه إذا جاء من تحت فهو أشد إيلاما وأشق وأفدح في الخسارة وقوة النزول، وأن الله عذب به كثيرا من الكفار كما قال عن قارون: فخسفنا به وبداره الأرض، وقال: ومنهم من خسفنا به الأرض. ولأنه خفي جدا فلا يشعر المغتال بذلك، ولا يمكن التحرز منه ولا حيلة في دفعه، ولأنه مفاجئ جدا وسريع جدا، فإذا شقت الأرض وابتلعت فماذا عسى أن يفعل؟ يعني إذا جاء شيء من فوق أو من يمين أو من شمال أو من قد يتلافى قد يتفادى، لكن إذا خسف به ما له حل، مفاجئ جدا وسريع جدا. إذا شقت الأرض وابتلعته، وحتى ما في فرصة للتوبة ولا للوصية ولا لتفادي ذلك. فلشناعة الإصابات، لشناعة المفاجأة من الأسفل، قال وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سبحان الله، معلوم الآن حتى الألغام الأرضية يعني الإصابات بها يعني شنيعة، الألغام، لأنه يدوس فجأة عليه خلاص، يعني ما له مقدمات، ما له مقدمات. القص من الأعلى ومن اليمين والشمال قد يكون له مقدمات. هذا على أي حال هم العلماء فسروا بالخسف، لأنه إذا صار مفاجئ يعني من الله ما له دفع، ما له دفع، لأن هذه الأرض هي مستقر الناس، فإذا صارت مقبرة لهم إذا انشقت وابتلعتهم ما الحل؟ ما الحيلة في ذلك؟ وسر الاستعاذة بعظمة الله أنه عز وجل يحفظ السماوات والأرض بعظمته. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. وقال ابن القيم رحمه الله: أخبر الله تعالى عن كمال اقتداره وحفظه للعالم العلوي والسفلي من غير اكتراث ولا مشقة، يعني في سورة في آية الكرسي: ولا يؤوده حفظهما، لا يتعبه ولا يشق عليه. قال: من غير اكتراث ولا مشقة ولا تعب. ثم ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين الدالين على علو ذاته وعظمته في نفسه، وهو العلي العظيم. وإذا قال: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، كما في الصواعق المرسلة لابن القيم.